انه في السعودية يوجد ناس كفرة، وانا اذا بدلت حق فلازم اكون معاهم من ضمنهم، فحكم الشرع بالتحاقي للسعودية هل يجوز اني التحق معهم بالرغم اني كنت معهم بالسابق ولكن ليست مع الامريكان، لم يكن موجود الامريكان من طريق، والان فرقت بانه وجد امريكان، فهل يجوز ان اذهب اذا طلب مني ام لا؟ الجواب نفسه لا، يعني لا يتنوع، يجوز بالشرط السابق، بمعنى اذا السعوديين بدهم يقاتلوا العراقيين ليخرجوا من الكويت هذا جائز، شايف؟ لكن ما يجوز ان يهجموا السعوديين او الكويتيين على العراقيين في بلدهم العراق، واضح؟ يعني لكل شيء حدود، ان يقاتل الانسان الباغي المعتدي لاخراجه من بلده فهذا جائز، ولكن حينما انت بتقول بدك تنضم للجيش السعودي اللي معه الامريكان، انت يجب ان تابى في قراره نفسك ان تكون جنديا مع الامريكان، وانما تنوي ان تكون جنديا مع المسلمين الذين يريدون ان يردوا الباغي على الكويت، وليس الا، ولا يشتطون كما تعلن امريكا مثلا اذا تقضي على العراق. ها نعم هذا هو، يعني المهم رد البغي هذا واجب، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، لكن اذا دار الامر ان تكون متوجها باوامر الجيش الكافر وهو الجيش الامريكي، وهذا اوامره لا تقف عند الحدود الشرعية التي ذكرتها لك آنفا، فحينئذ لا يجوز أن تكون فردا من أفراد هذا الجيش. لعله وضح لك. إن شاء الله. كانت الأوامر لهذا الجيش تقف عند تلك الحدود الشرعية، فهل يجوز؟ هذا سبق الجواب. مع الكفار يعني. القتال مع المسلمين ليس مع الكفار، الكفار أمرهم كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. نحن عم نقول الأخ تقاتل لإخراج الباغي عن بغيه، مش لتقابل أنت البغي بمثله. ماشي إلى هنا؟ الآن الأمريكان يعرفون هذه الحدود؟ يمكن أن يعرفوها. لو افترضنا انهم ارادوا ان يرجعوا الكويت، لا تبحث الفرضيات، لا تبحث فرضيات، احكي اللي بتعرفه عن الكفار. في انا تلوت على مسامعك الان الايه ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، شو بتعرف عن الامريكان؟ يحرمون يحللون ولا ذمه ولا ضمير. فاذا لماذا تقول نفترض؟ أنا أقول يعني على الظاهر الذي يذيعونه في إذاعاتهم أن القوات المسلمة لا تكفي لقتال العراق أو لقتال الباغي، فهل يجوز الاستعانة بأهل الكفر لقتال الباغي؟ لا يجوز الاستعانة، نحن هذه محاضرة انتهينا منها. أنا ما حضرت. ما حضرتها لكن قيل لي سمعتها. هذا يندرج على كل المسلمين ولا بيحصل في الأخذ المكان الجندي؟ كيف يعني؟ يعني إنه لو طلب من المسلمين جميعا إيه؟ أن يقاتلوا العراق حتى يخرج. هذا أيضا سبق الجواب عليه بتفصيل، قلنا لو كان المسلمون لا يقاتلون تحت رأي الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله لوجب جميعا أن يكونوا عونا للكويتيين على العراق، لكن المشكلة أنه هؤلاء الكفار لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وبخاصة أن الأخ هنا بيقول كلمة استغربتها منه،

الحمد لله رب العالمين.